عم بحلم ليل نهار للورد المليان زرار. أنا عم بحلم ليل نهار للورد المليان زرار. تقطف بقى جمهورك مسكر بالعطر المشوار. أنا عم بحلم أنا عم أحلم ليل نهار للورد المليان ضرار. أنا عم بحلم ليل نهار للورد المليان ضرار. تقطف بقى شمورق مسكر بالعطر المشوار. أنا عم بحلم. لما فتحت عيوني صار عشقوت عيون البحار. ولما فتحت عيوني صار عشقوت عيون البحار. أنا عم بحلم ليل نهار للورد المليان ضرار. أنا عم بحلم ليل نهار للورد المليان ضرار. تقطف بقى شمورق مسكر بالعطر المشوار. أنا عم الدمع جابت شمعة واحترقت في كوفين. أنا عم بحلم ليلين توقفي بعينين. الدمع جابت شمعة واحترقت في كوفين. وصرنا نطفي النار وما عدنا عرفنا شو صار. وصرنا أنا عم